كنا قد وصلنا عند قول المؤلف، وذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا يزال المؤلف يتكلم عن المسائل المتعلقة بالإلوهية، ولا يزال المؤلف يتكلم عن خصائص الرب سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا ليس كمثله شيء. وقد عرفنا أن هذه الآية أو جزء هذه الآية فيه رد على المشبهة ورد على المعطلة المؤولة. فالمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه رد الله عليهم بقوله ليس كمثله شيء، أي ليس شيء مثله، وليس شيء يضاهيه أو يشابهه، لأنه جل وعلا له الصفات العلى والأسماء الحسنى، ولأنه سبحانه وتعالى مباين لخلقه، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي المثل السيء، ذلك الذي يشبه الناس أو يشبه الناس فيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، والله ليس كمثله شيء. وقوله وهو السميع البصير رد على المؤولة المعطلة، والذين أخذوا من قوله ليس كمثله شيء نفي الصفات. فالرب سبحانه وتعالى يبين لهم أن نفي المماثلة والمشابهة لا يعني نفي الصفة، بل الصفة ثابتة والصفة قائمة، والله متصف بها، وهي صفات له سبحانه، تبين وتوضح لمن أراد أن يعرف ربه ما تميزت به ذاته جل وعلا من خصائص. هذه الصفات ثابتة قائمة، ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت صفتي السمع والبصر، أثبت صفتي السمع والبصر، لكنه سمع وبصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى، سمع وبصر يناسب ذاته جل وعلا. هذا السمع وهذا البصر عقولنا تدرك، عقولنا تعجز عن إدراكه، تعجز عن إدراك كنهها وكيفيتها، وإلا فإن معنى السمع يعني أنه سبحانه وتعالى يسمع كل الأصوات، ومعنى البصر أي أنه سبحانه وتعالى يشاهد كل المخلوقات ويرى كل المخلوقات. هذه الصفتين، هاتان الصفتان السمع والبصر، اتصف الله سبحانه وتعالى بهما اتصافا حقيقيا يليق بجلاله جل وعلا. هذا هو المنهج الذي صار عليه سلف الأمة وقد عرفنا أن فهم الأسماء والصفات عند سلف الأمة يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه، وأن نثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عنه ما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن الصفات توقيفية، فليس لنا أن نضيف إليها شيئا لم يثبت، ولا أن ننفي منها شيء قد أثبته الله لنفسه. فصفات الله توقيفية، هذا هو الأساس الأول. والأساس الثاني أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. في إثباتنا لصفاته ننزهه أن يشبهه شيء وأن يشابه شيئا، لأنه سبحانه وتعالى نزه نفسه فقال ليس كمثله شيء. والتنزيه أمر هام، والتنزيه من الأسس الهامة في فهم الأسماء والصفات، لأن المشبهة إنما وقعت فيما وقعت فيه من التشبيه لعدم إدراكي وتحريري وفهمي التنزيه، وكان هذا سبب هلاكهم وخطئهم. والمعطلة إنما وقعت فيما وقعت فيه لأنها غالت وبالغت في التنزيه، حيث نفت الصفة، والتنزيه لا يلزم منه نفي الصفة، والتنزيه ليس معناه نفي الصفة، بل التنزيه معناه إثبات الصفة ونفي المماثلة والمشابهة. قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه. والأساس الثالث الذي يتوقف عليه فهم الأسماء والصفات هو العجز عن إدراك كيفية تلك الأسماء وتلك الصفات، لأن إدراك الصفة قائم وتابع لإدراك الذات. وطالما أننا نعجز عن إدراك الذات فكذلك نعجز عن إدراك الصفة. نعم 119. قال وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونحن سبقا شرحنا معنى المثل الأعلى، وقلنا إن الذي يجوز في حقه سبحانه وتعالى في ضرب الأمثال هو القياس الأولوي، القياس الأولوي، فلا يقاس الله سبحانه وتعالى في مخلوق بمخلوقاته لا قياس تمثيل ولا قياس ولا قياس شمول، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. والقياس التمثيلي هو قياس فرد بفرد أو صفة بصفة أو حالة بحالة، والقياس الشمولي أن يكون أحد أفراد المقيس، أحد أفراد المقيس، وهذا ممتنع في حقه لأنه يؤدي إلى المماثلة والمشابهة. وإنما الذي يجوز في حقه القياس الأولوي، فإذا كانت الصفة صفة كمال في الممكن وهي صفة كمال من كل وجه، فالله سبحانه وتعالى أولى بأن يتصف بهذه الصفة، لأنه له صفات الكمال وصفات الجلال. وهنا في قولنا له المثل الأعلى، المثل الأعلى يقتضي أن يكون هناك أكثر من شخص يتصفون أو يتفقون في وصف، لكن أحدهم يزيد على الآخر، وهذه الزيادة تقتضي التفرد ونفي المماثلة. تقتضي التفرد ونفي المماثلة. ولذلك قال تعالى ولله المثل الأعلى، يعني فإن كان المخلوقات موصوفة بالسمع والبصر فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، لأن هذه صفات كمال. وإن كان المخلوق موصوف بالعلم والقدرة فإن لله المثل الأعلى، لأن هذه صفات كمال. فكل صفة كمال اتصف بها المخلوق ويتدل على الكمال فاتصاف الله سبحانه وتعالى بها من باب أعلى أولى، وله المثل الأعلى في ذلك. قال فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، حيث قال ولله المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية، المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ يعني من كل وجه فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما، ولذلك قال فالموصوف به أحدهما وحده، وهذا خاص بمين؟ بالله جل وعلا. فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير، يستحيل لمن يكون له المثل الأعلى مثل أو نظير، لأن هذا الوصف لا يقبل الشركة، وهذا الوصف يقتضي التفرد. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات، وأن له الكمال المطلق، وأن غيره لا يشركه بذلك، وأنه سبحانه وتعالى من هذا الباب مباين لخلقه، فالخلق لا يساوونه ولا يماثلونه ولا يشابهونه، بل له المثل الأعلى. قال واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى ما المراد به. قال ووفق بين أقوالهم ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكره، هذا المراد بالمثل الأعلى. أوله الصفة العليا التي لا نظير ولا مثيل ولا مشابه لها، وعلم العالمين بها، وهذا من باب كما قلنا من باب التوقيف، لأن الله هو الذي أخبر وعلم عباده العالمين العارفين بذاته سبحانه وتعالى، علمهم بذلك من خلال الوحي الذي أرسله على رسله. ووجودها العلمي، وجود هذه الصفة، والمراد الوجود العلمي يعني تيقن وجودها لأن المراد بالعلم ما كان من باب اليقين، والخبر عنها وذلك من خلال تعليمها الناس وتبيينها للناس، وهذا دور الرسل والأنبياء ومن يدعو إلى الله من بعدهم. فالإخبار بها وذكرها والإشادة بها لأن هذا من باب العبادة، ولأن هذا من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا من باب وصف الله جل وعلا بما هو أهله. وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. عبادة الله سبحانه وتعالى بواسطة هذه المعرفة والعلم الذي علمهم الله فيما يتعلق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإنه إنما علم الله الناس ذلك وهذه الخصائص لكي يعبدوه بها ولكي يعرفوه حق المعرفة واليقين، ولكي تكون معرفتهم لهذه الأسماء والصفات سببا في توحيده وتنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. ولذلك يقول: فهنا أمور أربعة. الأول ثبوت الصفات العليا لله تعالى، لله سبحانه وتعالى، سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة، إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وأن الله متصف بها. صفات الكمال اتصف الله سبحانه وتعالى بها اتصافا يليق به سبحانه. المثل يعني الصفة، الصفة العليا. الثاني وجودها في العلم قال وفي الشعور هكذا، أو في عندكم يقول في مختصر الصواعق قال في التصور. وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. هذا الذي في قلوب العباد، هذا الذي يمثل المثل الأعلى، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك، وعصاه من عصاه، وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. فهذا أيضا من فهمهم وإدراكهم لمعنى له المثل الأعلى. والثالث، نعم، لكن الله قال إيش؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فالجحود ظلما وعلوا، وإلا فالنفوس مجبولة مفطورة على القنوت له سبحانه وتعالى والخضوع. قال الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل، وهذا أيضا من وصفه بالمثل الأعلى. والرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. هذا ما يدخل في الثاني يا شيخ، الرابع ما يدخل في الثاني؟ لا، مجرد هناك مجرد الشعور بهذا، لكن كأن الرابع بمثابة التطبيق، يعني بعد أن عرف وتيقن وسلم طبق. ها؟ يعني هذا لازم، نعم لازم لما سبق. قال: فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء؟ ها؟ والغرض إنما أرادوا بهذا إيه؟ أرادوا بهذا تعطيل الصفات، فقالوا إن الله يقول ليس كمثله شيء، وقولنا وله المثل الأعلى فيه إيه؟ يعني مقارنة ومشابهة ومماثلة، مع أن المسألة ليس فيها ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه تلك الأسماء والصفات التي أثبتها وسمى بها المخلوقين، لكنه بين لنا أنه وإن تشابهوا في التسمية إلا أنها في حقيقتها متباينة متفاوتة، فهي في حق الله أكمل وأمثل، ولذلك قال وله المثل الأعلى. ويستدل بقوله أو يستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم قال وهو أحمد بن أبي دؤاد، وهذا كان في أيام الخليفة المأمون، كان قاضي القضاة، وهو أحد أئمة وزعماء المعتزلة. هذا الذي أشار يقول أشار إلى أنه أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ها؟ يريد أن يحذفها لأنه يرى أن في إثباتها تشبيها وأن في إثباتها تمثيلا، ولذلك أراد أن يأتي بصفة لا يتطرق لها ذلك، قال وهو العزيز الحكيم. ما يتشبه بها مخلوق عزيز وحكيم، وهذا قال حرف كلام الله حتى لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. حتى العزيز الحكيم يصف بها. إيه ما عليه، العزة والحكمة هم يرون أن هذه من صفات معنوية، وأنها يعني لا يظهر منها تشبيه، لكن قوله وهو السميع البصير فيها إثبات صفة السمع وإثبات صفة البصر، وعندهم أن مثل هذه الأسماء أو هذه إثبات هذه الصفات تستلزم التشبيه لأنها من خصائص الحوادث. ها؟ وقد مر معنا أن المعتزلة إنما ينفون الصفات زعما منهم أن إثباتها يقتضي حلول الحوادث في ذاته جل وعلا، قصدهم التنزيل. طبعا هم يريدون التنزيل لكن أخطأوا، لأنهم صادموا النصوص، ولأنهم غلبوا ما يفهمونه من عقولهم أو غلبوا مدركات عقولهم على ما جاء به الشرع. أن الأشاعرة يثبتون بعض الصفات ويؤولون بعضها، وأما المعتزلة فغالبهم ينفون جل الصفات أو كل الصفات، بل ورد عن جهم إنه ما يثبت إلا صفة الوجود، ويقول إن يعني الوجود، لكن بالنسبة للأشاعرة يثبتون الصفات الصفات المعنوية، لأنهم قسموا الصفات إلى سبعة أنواع كما سبق أن مر معنا، وأنهم يؤولون بعض الصفات مثل صفات الأفعال ومثل صفات لا في عندهم صفات قلنا الصفات عندهم السبعة، وهي صفات الصفة النفسية وهي الوجود، والصفات السلبية، وصفات المعاني، والصفات المعنوية، وصفات الأفعال، وعندهم أيضا نوعان من الصفات. لا حول ولا قوة. نعم لا، هذا التقسيم صفات الذات تشمل هذا كله، لكن هم يقولون الصفة النفسية والصفات السلبية والصفات المعنوية وصفات المعاني والصفات الفعلية، مثل لا السلبية غير الوجودية، النفسية هي الوجود، والسلبية عندهم خمس صفات وهي التي تدل لا بدلالة المطابقة على إثبات تلك الصفات، مثل صفة الوحدانية والغنى، وخمس صفات هي اللي هي الصفات السلبية. لكن هذه الصفات السبعة حضرني منها الآن خمسة، ولعل إن شاء الله أتذكر الباقي. يؤولون صفات الأفعال، ويؤولون أيضا هذه الصفات التي منها صفة النعم، التي هي منها صفة اليد، هذه الصفات يسمونها بالصفات في الصفات الجامعة، هذا النوع السادس، الصفات الجامعة والصفات الفعلية، ويعتبرون من هذه الصفات اللي هي الصفات الجامعة التي تدل على الكمال المطلق، وبقي نوع واحد من الصفات الذي يدخل تحته اليد والعين والأصبع والقدم، هذا النوع من الصفات هو الذي أيضا يؤولونه. فهم يؤولون صفات الأفعال، ويؤولون ذاك النوع من الصفات. نعم لا غير الياء، ما هي الذاتية، هذا التقسيم ما هو عندهم، ما هو عندهم هذا التقسيم. طيب لعلنا إن شاء الله نذكر، تذكرنا الصفات الجامعة وباقي نوع واحد من الصفات. احنا سبق أظن أن أشرنا ذكرنا هذا الكلام مرت في درسين قبل. قال إلى أن أشار على الخليفة المامون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. الصفات الإضافية، أحسنت، النوع السابع هو الصفات الإضافية، وهي هذه الصفات التي فيها يد الله، ها الصفات التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى مثل اليد والعين، ها والنفس، كل هذه الصفات يؤولونها. النفسية هي صفة الوجود وحدها، والسلبية خمس صفات منها الغنى ومخالفة الحوادث والوحدانية والقدم والبقاء، هذه الصفات السلبية. وعندنا الصفات المعنوية لا يقصدون بها أنها لا تدل، ليس المراد بها ظاهر الصفة وإنما المراد به ما تدل عليه من مقابل. فإذا قلت الغنى تنفي الاحتياج، وإذا قلت القدم تنفي الحدوث، وإذا قلت البقاء تنفي الفناء وهكذا. أما بالنسبة للصفات المعنوية فهي عندهم 7 صفات، وهي العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام. نعم، هذه الصفات المعنوية، العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام. وصفات المعاني مشتقة من هذه الصفات 7 على وزن اسم الفاعل: الحي، القادر، المريد، السميع، البصير، المتكلم. هذه الصفات السلبية. هذه الصفات المعاني قلنا مشتقة ما يشتق من اسم الفاعل. الصفات المعنوية، المعنوية 7، والمعاني المشتقة من 7 على وزن اسم الفاعل من المعنوية. ثم عندنا الصفات الإضافية، وهي التي ذكرنا ما يشيرون إليه من إثبات صفة من صفة اليد والعين والقدم. طبعا هم لا يثبتونها لأنهم يقولون هذه تدل أو فيها مشابهة للمخلوقين، فيؤولون اليد بالنعمة ويؤولون العين بالإحاطة وهكذا كما هو معروف في كل. وأما الصفات الفعلية فعندهم مفهومها هي كل صفة يتصف الله بها وبضدها. هذا تفسير الصفة، صفة الأفعال عندهم. وهي عند السلف هي كل صفة تتعلق بها مشيئة الله سبحانه وتعالى، من شاء فعلها وإن شاء، مثل صفة استوى، الاستواء، استوى على العرش، من صفة النزول، صفة المجيء. صفة الكلام أيضا تدخل في باب الصفات الفعلية، وهكذا كل الصفات التي جاءت يحب ويرضى وما إلى ذلك. ثم الصفات الجامعة، وهي التي تدل على الكمال المطلق. ايه، العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. كل ما دل على الكمال المطلق عندهم يسمى من الصفات الجامعة. لا، لو راجعت في هذا كتاب الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي، في الحقيقة ذكر هذا على سبيل التفصيل. وأيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأعراف في الجزء 3 منه أيضا ذكر هذا على سبيل التفصيل. نعم، الأشاعرة والماتريدية يختلفون عن أهل السنة ما في شك، لأن الأشعرية كما هي معروف، والكلابية، وأبو منصور الماتريدي، لهم أقوال تختلف عن السلف وتختلف عن المعتزلة، لأنهم في مرحلة تعتبر بين مرحلة الاعتزال ومرحلة أهل السنة. والكلابية الأشعرية تمثل المرحلة الثانية من مراحل أبي الحسن الأشعري، لأن الإمام أبو الحسن الأشعري أول ما عرف وتلقى العلم كان معتزليا صرفا، لا سيما وأنه أخذ هذا العلم على يد زوج أمه أبو علي الجبائي الذي كان معتزليا ينفي الأسماء والصفات، ينفي الصفات. والمعتزلة وإن أثبتوا الأسماء لكنهم لا يثبتون معاني الأسماء، يقولون هذه الأسماء كلها بمعنى واحد، وهي من الألفاظ المترادفة. فعندهم العزيز والحكيم والرحمن والرحيم كلها بمعنى واحد، لا تدل على معنى. يقولون وليس لها علاقة بالإيه؟ بمعاني. ويضربون مثل يقولون هؤلاء مثل ما يسمي الإنسان شخصا لا ارتباط بين الاسم والمسمى. فمثلا العرب تسمي نجرا وتسمي كلبا وتسمي جروا وتسمي ذئبا وتسمي أسدا وتسمي حصانا، ولا علاقة بين الاسم، الاسم بس مجرد دلالة. وهذا أيضا من باب إيه؟ من باب التعطيل والتحريف لا شك. ففي هاتين المسألتين يخالف المعتزلة أهل السنة، لأن أهل السنة يقول إن هذه الله سماها أسماء حسنى، ومعنى حسنى يعني أن لها معاني مرتبطة بها، يعني لها علاقة بين، هناك علاقة بين الاسم وبين المسمى. فهذه الأسماء تدل على ما اتصف الله سبحانه وتعالى به وما تسمى به، ولذلك الله سماها أسماء حسنى، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكونه طلب منا أن ندعو بها دليل على أنها تحمل معاني، ولذلك ينبغي للإنسان إذا ما أراد أن يدعو أن يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب موقف الدعاء. فإنه لا يصلح لإنسان يريد من الله سبحانه وتعالى المغفرة ويقول له يا منتقم، لأن هذا ما يتناسب مع المقام. وكذلك لا يصلح لإنسان يريد من الله سبحانه وتعالى العفو ويقول له إيه؟ يا جبار، لأن هذا لا ليس في نظر المعتزلة أن المعنى واحد، لكن هو في عند أهل السنة يختلف. إذن فهذه الأسماء وهذه الصفات لا شك أن لها معاني، وهذه المعاني الله سبحانه وتعالى أرشدنا وأخبرنا ودلنا على تلك المعاني التي نفهمها من كلام العربي الذي وضع لهذه المعاني. نعم نحن لا نعرف حقيقة الإيه وكنها الصفة الخاصة بالله سبحانه وتعالى، لا نعرف هذه الكيفية ولا كنهها بمعنى كيفيتها، وإنما الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نؤمن بهذه الصفة من حيث الكيفية والكن، لأن العقول البشرية لا تدرك ذلك ولا تعقله ولا تميزه. لكن لا يعني عدم إدراك كنهها أننا ننفيها، وهذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. فإنهم قالوا ما دمنا لا ندرك معانيها أو لا ندرك كنهها وحقيقتها، إذن فنحن إيه؟ نؤول معانيها، نؤولها، أو أنهم يعطلونها. ما الفرق بين الأشعرية والماتوردية؟ الأشعرية طبعا نسبة إلى أبو الحسن الأشعري، والماتوريدية نسبة إلى أبو منصور الماتوريدي. وهناك مسائل يتفقون فيها ومسائل يختلفون فيها. فمثلا أبو منصور الماتوريدي يقول فيما يتعلق مثلا بكلام الله سبحانه وتعالى، يقول صفة الكلام من باب المشترك اللفظي، فهي تدل على واحد من اثنين: إما الكلام النفسي القائم بذات الله، وإما الإيه؟ إما الكلام النفسي القائم بذات الله، وإما المعاني، وإما لأن الأشاعرة الكلابية عندما تكلموا عن صفة الكلام قالوا صفة الكلام هو الكلام النفسي القائم بذات الله، وما أنزله الله سبحانه وتعالى وسماه كلامه ومنه القرآن والتوراة والإنجيل، هذه أشياء تعبر عن كلام الله، وليست هي كلام الله حقيقة. ولذلك إطلاقهم الكلام عليها من باب المجاز. أبو منصور الماتريدي يقول لا، إطلاق الكلام على واحد منهما، إن أطلقته على الكلام النفسي فلا تطلقه على إيه؟ على ما عبر أو ما أنزله الله سبحانه وتعالى، وإن أطلقته على ما أنزله الله فلا ينبغي لك أن تطلقه على إيه؟ على الكلام النفسي. وفي الحقيقة إن بين الماتريدية وبين الأشعرية اتفاق كثير، اتفاق كبير في كثير من المسائل التي ذهبوا إليها، وإن كان هناك اختلاف في جزئيات، وإن كان هناك اختلاف في جزئيات، لأن المدرسة التي انتهلوا منها تكاد تكون مدرسة واحدة، لأن شيوخهم في ذاك كانوا المعتزلة، وهم حاولوا أن يقفوا موقفا وسطا بين المعتزلة وبين أهل السنة، إلا أنهم اضطروا أو إلا أنهم لجأوا وذهبوا إلى تأويل بعض الصفات فرارا من زعمهم أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات فإن هذه الصفات فيها نوع من التشبيه. ولو أنهم فهموا ونهجوا منهج أهل السنة ما وقعوا في ذلك ولا احتاجوا إلى هذا، لأن أهل السنة والجماعة فهموا معنى الصفات وفوضوا في الكيفية. والذي وقع فيه الأشعرية وغيرهم أنهم فوضوا في المعنى وفي الكيفية. الخطأ الذي وقعوا فيه في باب الأسماء والصفات أنهم جعلوا التفويض في الاثنين، في المعنى وفي الايه وفي الكيفية، في حين أن الذي ذهب إليها للسنة إنما هو التفويض فقط في الكيفية، لأنهم قالوا الله أعلم، ولأنهم قالوا إن لماذا فوض الأشعرية. ولذلك الأشعرية عندهم رأيين في مسألة الأسماء والصفات، وواحد من الرأيين قد يتوهم بعض الناس فيه ويظنون أنه رأي موافق لرأي أهل السنة، وهو في الحقيقة ليس موافقا له، وهو ما يسمونه بالتفويض، لأنهم عندهم رأيين، إما أن يؤولوا وإما أن يفوضوا. والتأويل عندهم هو صرف اللفظ من ظاهره أو من معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة يرونها أو يلتمسونها، لأنهم وأساس الإشكال الذي وقعوا فيه هو سبق التشبيه إلى أذهانهم، وهذا أساس الإشكال الذي وقع فيه كل من المعتزلة ومن الأشاعرة. فإذا قيل لهم إن لله يد سبق إلى الأذهان عندهم الجارحة، فقالوا إذن اليد إذا أطلقت تنصرف وتنصب إلى الجارحة، وإذا نحن نريد أن ننزه الله سبحانه وتعالى من ذلك إذا لا بد من تفسير وتأويل اليد. فنهجوا أحد منهجين، إما أنهم يقولون نقول إن لله يد لكن لا نفهم، أو لكن يقولون إن المعنى المتبادر إلى أذهاننا غير مراد، إن المعنى المتبادر إلى أذهاننا غير مراد ونفوض في معناها وفي إيه وفي حقيقتها لله سبحانه وتعالى. والرأي الثاني يقولون لا، الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلغة العرب، ونحن إذا نظرنا إلى لفظة اليد، كلمة اليد، نجد أن من معانيها النعمة ومن معانيها فهنا ضرب المثل في تصوير الصورة أو في تقريب الصورة، ولا يعني ذلك أن هذه أن هذا هو يعني الواقع الذي فيه أو الذي عليه الحقيقة حقيقته. فإذا كان الغرض من هذا تقريب ونقول ولله المثل الأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب ذلك حيث قال لنا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، ها ألم يضرب الله لنا هذا المثل؟ فإذا يعني الغرض من هذا تقريب الصورة وتقريب المعنى لأذهاننا، لأن عقولنا من خلال المحسوس يمكنها أن تلحظ غير المحسوس. ها إيه لحنا لما نقول لا تضربوا الله الأمثال اللي هو التشبيه، اللي قلنا التشبيه فيما يتعلق بالعيوب وبالنقائص. أما إذا احنا قلنا إنه يجوز لنا أن نستخدم القياس الأولوي، إيش معنى القياس؟ هو التمثيل ولا لا؟ القياس هو التمثيل، لكن احنا بنقول قياس أولوي، نقول إذا كان هذا الشيء في المخلوق ممدوح فالله متصف به من باب أولى. نعم. قال فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. قال وفي إعرابك مثله وجوه، ذكر هنا ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الكاف صلة، ويقال صلة بمعنى أنها لا محل لها من الإعراب، قد تكون لها معنى بلاغي، لكن أنت لما تنظر إليها من حيث التركيب اللغوي في الإعراب يقولون لا محل لها من الإعراب، زائدة. قال صلة بمعنى أنها زائدة وجاءت للتأكيد، وهذا هو المعنى البلاغي، يعني كونها ذكرت هنا لتؤكد هذا الشيء الذي ينص عليه. لكن هي من حيث الإعراب عندما تأتي تعريبها تقول إن لا محل لها من الإعراب. قال فقوله ليس كمثله شيء معناه ليس شيء مثله، فيكون مثل واقع خبر ليس مقدم، وشيء اسم ليس، والمعنى ليس شيء مثل الله سبحانه وتعالى. وإنما أراد تأكيد هذا المعنى فقال أدخل الكاف التي هي صلة، فقال ليس كمثله شيء، ويقول هذا هو أقرب المعاني أو أقرب التفسيرات. المعنى الثاني وهو أن الزائدة كلمة مثل، والمعنى ليس كهو شيء، ليس شيء أو ليس كهو شيء، وهذا المعنى استبعده، يقول لأن جرت العادة عند العرب إذا أرادوا أن يزيدوا يزيدوا الحرف ولا يزيدوا اسما، الحرف زيادة الحرف أولى من زيادة من زيادة الاسم. وأما الوجه الثالث أنه ليس سمى زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، فكأنه يقول معناه ليس لمثله مثل، لو فرض المثل فكيف ولا مثل له. ولذلك يقول وفي إعرابه كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، وقال آخر ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر: وقتله كمثل جزوع النخيل. وقتلي كمثل جزوع النخيل. ايش عندكم؟ لحظة. وقتلى كمثل جزوع النخيل. احسنتم. اشار هنا الى هذا البيت وقتلى، يقول: وقتلى كمثل جزوع النخيل تغشاهم مسيل منهمر. وقتلى شبه القتلى مثل ايه؟ جذوع النخل. وقتلى كمثل جذوع النخيل، فيكون مثله خبر وليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: وصاليات ككما يؤثفين. وقال الآخر: فأصبحت مثل كعصف مأكول. والتقدير مثل عصف مأكول. أما الوجه الثاني أن الزائد لفظة مثل، أي ليس كهو شيء. وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. والوجه الثالث أن ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله. وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل. لو فرض المثل فكيف ولا مثل له؟ وقيل غير ذلك، والأول يعني المعنى الأول أظهر، أو القول الأول أظهر. ثم قال: نعم، ليس لمثله. قال في رواية في نسخة با: ليس كمثله، لكنه صحح: ليس لمثله مثل، أو ليس كمثله مثل. هكذا عندكم: ليس كمثله مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له. هو اعتبرها يعني من اختلاف النسخ. نعم. المراد زيادة في التركيب، وهم الذين يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني هذا وإن كان زائدا من حيث الإعراب، لكن له أثر في التركيب من حيث المعنى. فالزيادة المراد بها في المبنى فقط، في التركيب، في الإعراب، لأن الإعراب كما يقولون دليل المعنى. فهم يقولون إن مثلا عندنا ليس كمثله شيء، قالوا الكاف حرف تشبيه، أليس كذلك؟ ومثل اسم يدل على التشبيه، فقد دخلت تشبيهان أو أداتان للتشبيه على هذه أو في هذه الجملة. عند الإعراب قالوا: ليس هذا من أخوات كان، أليس هو من أخوات كان؟ فعل الناسخ. ها، ثم هذا هذه الأداة الناسخة تحتاج فقط إلى اسم وخبر، واسمها وخبرها موجود، وهو قوله: شيء مثله. فالكاف إذن هنا إيش محلها من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب، ولذلك قالوا إنها زائدة. لكن هي طبعا كان لها دور عامل، لأنها دخلت على هذا الاسم فجرته. فقلنا ليس كمثله، لكن من حيث المعنى قالوا لا معنى لها، لكن نظروا لها من وجهة نظر البلاغيين فقالوا لا هي تزيدنا تأكيدا على نفي الايه، على نفي المثل، تزيد تأكيدا على نفي المثل. هل يجوز بحق كلام الله أن يقول شيء زائد؟ إذا كان المراد بالزيادة التي لا فائدة منها ولا وأنها من باب اللغو هذا لا يجوز، لكن إذا أريد بها أنها من حيث ما جرى به كلام العربي فهذا لا بأس به. ثم قال خلق الخلق بعلمه، أي خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق بمعنى قدر. اي وهل يمكن ان يكون خلق بغير علم؟ وهو بكل شيء، لان الله سبحانه وتعالى لعلمه السابق بما سيحدثه وبما سيكون عليه الخلق خلقه وفق ذلك العلم. ايضا والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقه عالما به، لأن هذا يدل على الكمال، إذ قد يوجد الإنسان يعني شيئا أو قد يركب الإنسان شيئا ولا يعلم إيش نتائجه فربما يكون عليه وبالا. نعم، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى لا قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يزعمون أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية، والله لا يعلم ذلك حتى تقع. فإذا الله خلق شيئا لا يعلمه. قال الإمام عبد العزيز المكي يعني الكناني صاحب كتاب الحائدة صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه، يعني كأنه يريد أن يقول رحمهما الله، إذ عبد العزيز الكناني جليس لمين؟ قال في كتابه الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشر المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول إيه؟ لا يجهل ولا يعترف بأن له علم ولا يعترف له أنه عالم بعلم، لأن من مما يقرره المعتزلة يقولون عالم لا بعلم. وقادر لا بقدرة، وسميع لا بسمع، وبصير لا ببصر. ولذلك لما سأله ماذا تقول هل تثبت لله علما، قال أنا أقول هو لا يجهل. فقال له عبد العزيز المريسي وأنا أقول هذه الأسطوانة لا تجهل، ونفي الجهل لا يثبت العلم، وإنما إثبات العلم هو الذي ينفي الجهل. ثم إنه لا يوصف الإنسان يعني لا يمدح الإنسان بوصف نفي الجهل، إذا قيل فلان لا يجهل لا يعتبر هذا وصف ثناء ومدح. ولذلك قال له، فقال الإمام عبد العزيز الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. وقد مدح الله تعالى ليس هو إثبات العلم لها، عندكم عبارة إيه؟ ما هي موجودة؟ وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، لأن الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا عنه ما نفوا عن نفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. قال والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ما دام يخلق إذا لابد أن يعلم ما سيخلق، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات صور المراد ولما قيدته بالنسبة للمخلوقين؟ يعني هو كأن يعني ليش قيدته؟ يعني هل يتخيل أن الله يخلق شيئا ولا يتصوره؟